الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا بالقرآن ورحمنا ببعثة سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهذه حلقة جديدة من سلسلة حلقات علم التجويد وعنوانها المد اللازم وأقسامه. المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن في حال الوصل والوقف، وينقسم عند القراء إلى قسمين: لازم كلمي منسوب للكلمة، ولازم حرفي منسوب للحرف، وكل منهما إما مخفف وإما مثقل. المد اللازم الكلمي هو أن يجتمع السكون الأصلي مع حرف مد في كلمة، وينقسم إلى قسمين: المد اللازم الكلمي المثقل، وهو أن يكون بعد حرف المد حرف مشدد في كلمة واحدة نحو ولا الضالين والصاخة الحاقة ودابة. وفي مقدار مده خلاف، والأرجح أنه يمد 6 حركات. المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يكون بعد حرف المد حرف ساكن نحو الآن المستفهم بها في موضعين من سورة يونس، ونحو محياي بسكون الياء عند من سكن، ومقدار مده 6 حركات. المد اللازم الحرفي، وهو أن يجتمع السكون الأصلي والمد في حرف هجاؤه على 3 أحرف أوسطها حرف مد ولين نحو صاد وميم ونون، وينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف، وهو بقسميه يكون في فواتح السور ومنحصر في 8 حروف، ويعبر عنها القراء بقولهم نقص عسلكم للألف منها 4 أحرف، وهي صاد والقرآن، وكاف وصاد من فاتحة مريم، وقاف والقرآن، وقاف من فاتحة الشورى، ولام من ألف لام ميم، والياء حرفان: الميم من ألف لام ميم، والسين من ياسين وطاسين، وللواو حرف واحد من نون والقلم فقط. فهذه 7 تمد مدا مشبعا بلا خلاف 6 حركات. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين.